أيها الناس، إنا سنخطب، فمن أراد أن ينصرف فلينصرف، وخاصة رحمة بالذين في الخارج. وقبل أن أبدأ أعتذر للأحبة الذين جاءوا ولم يجدوا مكانا، وعليهم الآن أن يصلوا العيد، الذين لم يستطيعوا لعدم وجود المكان، لأننا ما توقعنا هذا، لأن العدد قد تعدى مشعل ووصل إلى الجلاء، حتى قال الأخوة يصل إلى نصف المليون، وما تخيلنا، والله أكبر والعزة للإسلام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي رفع السماء بلا عمد، وخلق الأرض على ماء جمد. وصدق القائل إذ يقول: عجبت للأرض تعطي الخير أهليها، من ذا الذي يجبرها على إنبات ما فيها، عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها، عجبت للجبال الشم الراسيات من الذي ثبتها ومن في الأرض يرسيها، عجبت للحية الرقطاء مسكنها بين الصخر ولا ماء بين الصخر يرويها. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ندا ولا ضدا ولا شبيها ولا مثيلا ولا والدا ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على ما ارتفعت شمس هذا اليوم الأغار، الله أكبر على ما ارتفعت راية التوحيد في كافة الأقطار والأمصار، الله أكبر على ما ارتفعت راية التوحيد بين ظهراني العباد وفي كافة البلاد، الله أكبر على ما تطهرت بلاد الإسلام من الخونة والطغاة، الله أكبر على ما صام الصائمون في رمضان، الله أكبر على ما قام القائمون في رمضان، الله أكبر على ما اجتمع الناس في صلاة العيد يتجهون بنية واحدة إلى رب واحد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن العيد من العود أعاده الله على المسلمين بالعزة والنصرة والتمكين، وليس العيد لمن لبس الجديد، بل إن العيد لمن خاف يوم الوعيد. فاليوم عيد، وغدا عيد، وبعد غد عيد، وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. أيها الأحبة في الله، إن الله جل وعلا قد أبدل المسلمين بيومين في اللهو واللعب بيومين طاهرين فيهما الذكر والشكر. قال العلماء: والمسلمون لهم أعياد ثلاثة. قال الشيخ الفوزان: أما العيد الأول فهو الجمعة، فهو الجمعة، حيث تأتي الجمعة بعد الصلاة واكتمال الصلوات لمدة أسبوع، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ويأتي عيد الفطر بعد صيام رمضان، بعد الانتهاء من الصيام والقيام، والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام. ويأتي عيد الأضحى أيضا في انتهاء الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. إن حبيبكم، إن نبيكم، إن المعصوم صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد الناس يحتفلون بيومين في اللهو واللعب، فقال: إن الله جل وعلا قد أبدلكما بعيدين بالفطر والأضحى. أيها الأحبة في الله، واعلموا أن الأعياد ليست للعب ولا للهو على الإطلاق. فهذا إمام من أئمة السلف يرى مجموعة في يوم عيد وهم يضحكون ويمرحون، فقال: الله أكبر، علام هذا؟ إن كان قد قبل صيامهم فما هكذا يكون الشكر لله، وإن لم يتقبل صيامهم فما هكذا يكون الاستغفار لله. وآخر من أئمة السلف يرى مجموعة يتزينون ويضحكون ويمرحون، فيقولون له: ما تقول في هؤلاء؟ فيقول: الله أكبر، أرى خلقا ستبلى وأرى أجسادا ستبلى. وعمر بن الخطاب فيما صح موقوفا عليه يدخل عليه صحابي جليل في يوم العيد فيراه يبكي فيقول: يا أمير المؤمنين، أو تبكي في يوم عيد؟ يا أمير المؤمنين، في يوم عيد تبكي؟ قال: يا هذا، أو ما تدري إن العيد لمن خاف يوم الوعيد ولمن أمن عذاب الله. أيضا أيها الأحبة في الله، اعلموا أن الأمة الإسلامية في صلاة عيدها كما ذكر العلماء إنما هي ماثلة للاعتصام، بمعنى أقرب، اعلموا أن الاعتصام يتجلى لأبناء الأمة في صلاة العيد، بمعنى أننا نقف جميعا خلف إمام واحد، نتوجه إلى رب واحد، وذاكم هو الاعتصام. ولم لا؟ وربنا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولم لا؟ وربنا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولم لا؟ وإن الرب واحد، وإن القبلة واحدة، وإن الكتاب واحد، وإن النبي الخاتم واحد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة في الله، هذا يوم المرحمة. نعم، لا بد وأن نقول للعالم بلسان الحال وبلسان المقال: إن المسلمين يد واحدة. ولم لا؟ وربنا يقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولم لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الوارد عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الحديث عند البخاري في صحيحه عند مسلم في صحيحه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إنه يوم المرحمة، يوم المرحمة للفقراء، يوم المرحمة للضعفاء، يوم المرحمة للمساكين، يوم المرحلة لليتامى، يوم المرحلة للأرامل، يوم المرحلة للصومال ومن كان على شاكلة الصومال. أيها الأحبة في الله، اسمعوا معي هذا الموقف وحفظوه لأبنائكم، حفظوه لأبنائكم. هذا إمام من أئمة السلف يحكي عن ولده الصغير فيقول: دأب ولدي، أي الصغير، في يوم العيد أن يطرق باب الجار حتى يعطيه ما من الله به علينا، وكان الجار فقيرا معدما. يقول: خرج ولدي في يوم عيد فطر وطرق الباب على الجار، لم يجبه أحد. عاد فطرق الباب، لم يجبه أحد. عاد فطرق الثالثة، لم يجبه أحد. عاد إلى البيت ثم رجع مرة أخرى، طرق الباب، لم يجبه أحد. دعاه فضوله أن ينظر من ثقب الباب، وهذا فيه مخالفة، فنظر من ثقب الباب فرأى الأم جالسة أي رأى المرأة جالسة وهي تلبس المرقع من الثياب، وعلى فخذها الأيمن ينام طفل صغير يلبس المرقع من الثياب، وعلى فخذها الأيسر استكان طفل آخر، وبين يديها ثلاثة يبكون من شدة الحاجة والجوع. أعاد النظر فرأى الرجل أي الزوجة وهو يرفع يديه باكيا، إنه لا يملك شيئا، إنه لا يملك شيئا سوى أن يتوجه إلى رب الأرض والسماء بالدعاء بالدعاء بالدعاء. والدعاء سلاح خطير، خطبه عظيم ونفعه عميم، لذلك هو تذكر قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يدعو وهو يبكي، لماذا؟ لأن وجهه قد اصفر أمام زوجته أمام أولاده، لا يملك لهم شيئا، لا يملك درهما ولا دينار، لا يملك حتى ثوبا جديدا. حينئذ بكى الغلام وجرى إلى أبيه وقال أبتاه رأيت كذا ورأيت كذا، فقال أبوه بني احمل من المال واحمل من الطعام واحمل من كل شيء، ثم قال أعطيته الكثير وقلت اذهب يا ولدي، فطرق الباب فلم يجبه أحد، قال معي الطعام ومعي المال. حينئذ فتح الرجل له الباب، ما أن رأى المال وما أن رأى الطعام حتى فاضت عيناه وكاد أن يخشى عليه، ثم قبل يد الغلام الصغير ثم رفع يديه وقال أعلم أنك على كل شيء قدير، ثم حمل ودخل على أولاده يبشرهم معي المال معي الطعام، فقاموا بفرحة ما بعدها فرحة. أيها الرجال أيها الموحدون، ألا فأدخلوا الفرح على قلوب المساكين، ألا فأدخلوا الفرح على قلوب الفقراء، ألا فأدخلوا الفرح على قلوب المساكين. واسمعوا، هذا هو أبو جعفر الحداد رحمه الله كما جاء في بستان الفقراء في الجزء الأول. هذا الرجل كان يتصدق ويعمل في كل يوم بدينار، يتصدق حتى إذا جاء يوم العيد جمع الكثير ومضى يعطي هذا وذاك يعطي هذا وذاك، ثم يقول يا رب إن المال مال وإن الفضل فضلك وإن الخير خيرك. وإمام آخر كان يعطي في يوم العيد بلا حساب، قالوا له يا رجل أمسك رويدة أمسك رويدة، قال لا، عودني الله عادة وعودت عباده عادة، عودني ربي أن يعطيني بلا حساب وعودت عباده أن أعطيهم بلا حساب، وأخشى إن قطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني. أيها الأحبة، إن الغني هو الله وإن الرزق بيد الله. استمع، عامر بن عبد قيس كما في صفة الصفوة بطريق التحقيق والتثبت، عامر بن عبد قيس كان صواما كان قواما كان مستغفرا كان صالحا كان عابدا كان زاهدا كان ناسكا، كان لا يخشى في الحق لومة لائم، ما اغتاب أحدا أبدا ولا نم بين اثنين، بل كان لسانه طلقا بذكر الله جل وعلا، إن غفل لسانه لا يغفل قلبه في منامه حتى صار مستجاب الدعوة. انظروا ماذا قال فيه ابن تيمية أيضا في الصفحة السابعة فوق المئة في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في باب كرامات الأولياء، يقول ابن تيمية هو الذي يروي، يقول كان الرجل أي عامر بن عبد قيس يتقاضى راتبه 2000 درهم، وكان الفقراء والمساكين والمحتاجون، استمع معي، والأرامل واليتامى يعلمون متى يتقاضى الراتب ومن أين يمشي، فبعد أن يتقاضى الراتب يجلسون له في الطريق، فإذا مر عليهم يقولون يا عامر إن المال مال الله فأعطنا من مال الله، ف فكان يضع الراتب في كمه. استمع الرواية، عد إليها كما ذكرها ابن تيمية، انظر، كان يضع الراتب في كمه فكان يخرج من كمه، كلما سأله سائل يخرج من كمه، حتى إذا وصل إلى بيته قال له أهله أين الراتب، فيفرغ من كمه فيحصون الدراهم فإذا هي كما هي لم تنقص درهما واحدا. أو ما قال حبيبكم، أو ما قال نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، أو ما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال من صدقة. أيها الأحبة في الله، فضلا عن أن اليوم هذا، حتى لا أطيل عليكم، أن اليوم هذا هو يوم العزة، هو يوم العزة، هو يوم العزة، واعلموا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ليست العزة لليهود الملاعين ولا للصليبيين المفترين ولا لأعداء الدين، بل هي للموحدين. ولذلك أهل العلم يقولون على المسلمين في المواسم الربانية أن يظهروا العزة لله جل وعلا، ولا يمكن أن نظهر العزة حقيقة إلا بالاعتصام بحبل الله جميعا، أن نكون على قلب رجل واحد، أن نكون في خندق واحد، أن نكون في كيان واحد. انظروا، طمع فينا اليهود، طمعوا فينا، يذبحون الفلسطينيين آناء الليل وأطراف النهار، ذبحوا وقتلوا من المجندين المصريين 5 في الأيام الخوالي، لأن النظام البائد عودهم على الإجرام، وأن الدم الإسلامية المصرية رخيص. لا أيها الأحبة، لو اتحدنا حقيقة، لو اعتصمنا حقيقة، لو كنا على قلب رجل واحد، لاستطعنا أن نقهر اليهود قهرا، ولاستطعنا أن نسحق اليهود سحقا. ولم لا؟ وإن سلف الأمة انطلقوا قبل ذلك في الأقطار وفي الأمصار بعدد قليل، بعدة قليلة، بحد قليل، بحديد قليل، بعدد قليل، لكنهم كانوا يمتلكون عقيدة راسخة كرسوخ الجبال الراسيات لا تتزلزل، وإن تزلزلت الجبال الراسيات. خرجوا بصدق إلى اليهود، إلى المشركين، إلى الكفار، في كل مكان، فنصرهم الله جل وعلا على الجميع، سخر لهم الجبال، سخر لهم الأنهار، سخر لهم الأودية، سخر لهم بطون الأرض، حتى رأى العالم الآيات والأعاجيب. واستمع، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو دعارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. أيضا هذا يوم الدعاء، الدعاء لأهل سوريا أن ينصرهم الله جل وعلا على هذا النصيري الكافر، على هذا البعثي الكافر الذي ذبح الرجال والنساء والأطفال والرضع حتى المساجد لم تسلم من هذا النصيري الكافر. أيها الأحبة، هذا يوم الدعاء. ادعوا لإخوانكم في سوريا، وادعوا على بشار أن يسحقه الله، ادعوا عليه أن يذبحه الله، ادعوا عليه أن يقتله الله. قولوا آمين، اللهم آمين. ادعوا لإخوانكم في ليبيا أن يرد الله البأس عنهم، وأن يحرر شوكتهم، وأن يقضي على عدوهم، وأن يمكن لهم. ادعوا لإخوانكم في اليمن أن يحرر الله شأفتهم، وأن يمكن لهم من عدوهم. ونسأله جل وعلا ألا يمكن للعلمانيين ولا للليبراليين ولا لأعداء الدين، وأن يمكن للموحدين في مصر وفي العراق وفي ليبيا وفي سوريا وفي تونس وفي الجزائر وفي كل مكان. نسأله جل وعلا أن يرزق الأمة خلافة راشدة وشريعة مقامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هو يوم الدعاء لأبنائكم ولإخوانكم الذين قتلوا في سيناء، أن ندعو الله جل وعلا أن يحتسبهم من الشهداء، وأن ندعو على اليهود، نسأل الله أن يجمد الدم في عروقهم، نسأل الله أن يبتليهم بالسرطان. اللهم صلت عليهم السرطان، اللهم صلت عليهم السرطان، اللهم دمرهم بمفاعلهم، اللهم دمرهم بمفاعلهم، اللهم دمرهم بمفاعلهم، وصلت عليهم الغلاء، وصلت عليهم البلاء، وصلت عليهم الوباء، إنك على كل شيء قدير. وعلى أمريكا التي تساند اليهود، نسأل الله جل وعلا أن يشغلها بنفسها، وأن يسلط عليها الغلاء والبلاء والوباء، وأن يسقط أمرها، وأن يحفظ الموحدين فيها. وأبشركم إن أمريكا في طريقها إلى التفكك والانهيار، لقد سلط الله عليها الدمار المادي، وسلط عليها الدمار الأخلاقي، وهي في طريقها للانهيار. أسأل الله أن يسقط أمرها، وأن يدمر شأنها، وأن يجعل العزة للموحدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على ما اجتمعتم جميعا في هذا اليوم الطيب المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يفتح قلوبكم، وأن يمدكم بمدد من عنده حتى تساعدوا الصومال. الصومال كلهم ركع سجود، كلهم من الموحدين، كلهم من الراكعين، كلهم من الساجدين. أثبتوا للعالم أجمع أننا جسد واحد، أننا جسد واحد. وفي النهاية أريد من الشعب المصري المسلم ألا يتهاون في معتقده أبدا، ألا يتهاون أبدا في إسلاميته، فإن الهوية واحدة وهي الإسلام. أيضا نريد عودة الشهامة والبطولة والرجولة، فإن البلطجة قد امتدت في الأقطار في الشوارع وفي الميادين وفي كل مكان. المصريون من قبل كانوا يقفون للمجرمين بالمرصاد، كان البلطجي إذا تعرض لامرأة في الطريق قام الكل عليه فأدبوه. الآن الكل يقول مالي أنا، مالي أنا أخشى. لا، علينا أن نعود لمعتقدنا، علينا أن نعيد الشهامة لنا حتى نقضي على هذه الظاهرة، حتى نطهر أرضنا من الإجرام، حتى نطهر أرضنا من الانتقام، حتى نطهر أرضنا من هذا العبث الذي لا يمثل إلا جراثيم أو حشرات. آن الأوان، آن الأوان لأن نستعيد العزة في كل مكان. يا أبناء الإسلام، يا أبناء الإسلام، آن لنا أن نتحرر حقيقة، وأن ننادي بشرع الله، ولن يكون هناك إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لي ولكم، وأكتفي بخطبة واحدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر باسمكم.